السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في رحلة التغيير. انتهينا من المحطات الثلاث، نبدأ في المحطة الرابعة. أكرر أن تسمحوا لي أن أخذ راحتي معكم في الحوار وأن أتكلم بكل أريحية، وألا نجلس على كرسي المدافعة والتبرير، ولنفكر في آخر المحطات ما الذي نستطيع أن نفعله لأجل أن نتغير. أكرر أن رحلة التغيير قد تكون شاقة، قد تكون مؤلمة، لكنها بإذن الله سبحانه وتعالى ممتعة وسعيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى. نريد أن نغير من الطموحات، نريد أن ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أن يرزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. هيا أحبتي في الله ننطلق المحطة الرابعة، وهي كلمة أنا حقيقة أتردد كثيرا أن أقولها لكثير من الناس، ولكن للأسف لابد أن يسمعها كثير من الناس. أجلس وأستمع إليه، كثير من الشباب أستمع إليه ويحكي قصته، وأريد أن أقول له هذه المحطة أو هذه الكلمة وأخشى من وقعها على سمعه، لكن لابد لنا منها، وهي كلمة أترك. هي كلمة أترك. بعد أن تكلمنا عن استعد وعن أبصر وعن رتب، تكلمنا على مستوى البصيرة وعلى مستوى المشاعر وعلى مستوى التفكير، تعالوا نتكلم على مستوى الأعمال، تعالوا ننزل إلى أرض التطبيق. أترك حينما تأتي بعد أبصر ورتب تكون سهلة. ترك الشيء بعدما يبصر الإنسان قيمة الأشياء وبعدما يضع المشاعر المركزية يسهل عليه الترك، لكن حينما يحاول الإنسان أن يترك المعصية أو أن يترك شيئا يحبه وهذا الشيء يغضب الله سبحانه وتعالى بدون أن يزاحم هذه المشاعر، قد يكون الترك هنا شاقا ولا يستطيعه. لذلك قالت أمنا عائشة أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار، وكأن كان دور المفصل، كان دور المفصل في حياة الصحابة أن يبصرهم وأن يرتب مشاعرهم، فلما أبصروا حقائق الأمور وحصل ترتيب للمشاعر وأصبحت أصبح المركز معرفة الله والدار الآخرة، تركوا بكل شيء. ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا نشرب، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. فإذا طالما أننا أبصرنا وطالما أننا رتبنا، هيا نترك. لابد أن تختار شيئا يكون حائلا بينك وبين الله. كل واحد الآن مستمع أو مستمع، كل شخص حتى المتكلم قد يكون هناك معصية يفعلها ولا يريد أن يسمع كلمة اتركها. فارق بين اللي بيعمل معصية ويسقط ويتوب ويحاول ويدعو الله سبحانه وتعالى ثم يسقط، هذا مجاهد، هذا يجاهد نفسه، ولو مات على ذلك فهو من المجاهدين الذين يجاهدون أنفسهم. أنا لا أتكلم عن هذا، أنا أتكلم عن معصية نحن نخبئها لا نريد أن نتركها. بل أحيانا أكون واقعيا، أحيانا نكون في الصلاة ويدعو الإمام ويقول اللهم تب علينا وأقول آمين وأخاف أن أترك المعصية، أخاف أن يستجيب الله لي في هذه المعصية تحديدا، لأن أنا واخد قرار أنني لن أتركها. أريدك في هذا الشهر في موسم التغيير في الرحلة الشاقة أن تعبر هذه الكدية. قال ربنا سبحانه وتعالى أفرأيت الذي تولى، ابتعد عن الطريق بعدما جاء، لماذا؟ وأعطى قليلا وأكدى. كان عنده مشكلتين، أنه كان داخل بداية ضعيفة، أعطى قليلا، داخل بدايات ضعيفة نريد بدايات قوية. المشكلة الثانية أعطى قليلا وأكدى. أكدى قيل الألف، ألف يعني أشبه بألف الوصول إلى شيء، كما قيل أصبح أي دخل في الصباح وأمسى أي دخل في المساء، فأكدى أي بلغ الكدية، الكدية الحجر الصلب اللي بيعوق الإنسان وهو يحفر البئر يريد أن يصل إلى الماء. هناك إنسان إذا واجهته عقبة تركها، سنتكلم في المحطة الثانية أو في هذه الحلقة وتكون الخامسة التعامل مع الكدية، لكن لابد أن تترك شيئا لله سبحانه وتعالى، لابد أن نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة الترك. لا تجعل هذه الكدية تمنعك عن المسير. إذا وجدت شيئا يعوقك خذ القرار، ولابد أن تستغل لحظات القوة. حبتي في الله من القواعد التي نريد أن نخرج منها من هذه الرحلة، استغل لحظات القوة، وأنت بفضل الله الآن في رمضان في لحظات القوة الآن مع التغيير الكوني، مع علو المشاعر، مع قراءة القرآن، خذ القرار الآن وأنا أتكلم معك. حتى لو أنك ستقوم بأنك تقوم بتوقيف الدرس، خذ القرار، امسح رقم أنت تتكلم فيه مع فتاة، افعل أي شيء، امسح قناة تدخل عليها، افعل أي شيء، قرار تترك فيه شيء لله سبحانه. هذه الكلمة التي لا نريد أن نسمعها كانت فارقة في حياة ذلك الرجل الذي فعل كثيرا من المعاصي، قتل 99 نفسا. يعني أنا مهما كنت بكلم الناس ما فيش حد من اللي بيسمع قتل 99 نفس. تخيلوا قتلت، وبعدين اللي يقتل 99 نفس انتم متخيلين يعني يعمل معاصي تاني؟ يفعل ما يشاء، يقتل ويسرق ويزني. هذا الرجل أراد أن يتوب. إذن الكل فيه خير بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك أناس مهما بدأ من الظاهر أنهم يقتلون ويسرقون، لكن كان بداخله الخير، أراد أن يتوب. مشهد الإنسان الذي يأتي في رمضان وفعل كثيرا من المعاصي ثم ينظر إلى الطائعين ويقول هل أستطيع أن أكون معهم؟ هكذا ذهب الرجل وقال وهو ينظر إلى ذلك العابد الطائع وهو يقول له هل لي من توبة؟ وكأنه يسأل أنا ممكن أكون زيك؟ أنا ممكن أبقى إنسان نظيف؟ هل لي من توبة؟ ولكن ذلك الرجل العابد لم يكن عالما، كان جاهلا، فقال له لا، فقتله فأكمل به 100. أنت متخيل واحد عايز يتوب من الذنب ويقع في نفس الذنب؟ لم ييأس من نفسه، لم يفقد الأمل، فذهب إلى عالم وقال دلوني على عالم، وذهب إلى عالم وسأل نفس السؤال بنفس الحرقة ونفس الألم ونفس الصدق، قال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن اترك الكلمة التي لا نريد أن نسمعها، اترك أرضك فإنها أرض سوء، اترك أرضك، لابد أن تترك شيئا. هذا الرجل الذي كان مع أصحابه في الغار، كانوا 3 في الغار وسقطت الصخرة عليهم، سدت باب الغار، ماذا سنفعل؟ قال إنه لن ينجينا مما نحن فيه إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا. هذا الرجل وقف، صالح أعمالنا، أي عمل صالح أدعو الله به؟ الأول يدعو الله ببر الوالدين وطول الوقوف بين يدي والده حتى يطعمه ويسقيه، والثالث يدعو الله بالأمانة في المال، أعمال عظيمة. أما أنا بماذا أدعو؟ فكر، تذكرت لحظة تألم فيها لأجل الله، حاول أن يتذكر هذا المشهد، قال يا رب كانت لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، ومرت بأزمة مادية اقتصادية احتاجتني، سعيت وأتيت بمائة دينار، ما أقول لكم هو مجموع روايات، سعيت وأتيت بمائة دينار، ولطالما انتظرت هذه اللحظة، فلما أتتني وهي راغمة وأعطتني المال وأنا جلست بين يديها مجلس الرجال من النساء، هذه اللحظة التي طالما اشتهاها ذلك الرجل، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال ذلك الرجل في لحظة ألم لله قمت عنها وهي أحب الناس إلي. أن تقوم عن شيء وهو أحب شيء إليك، ولكن أن تقوم لله، أنت الآن تنتصر، أنت الآن بكلمة أترك تنتصر على نفسك، تنتصر على شيطانك، فتحركت الصخرة. الله أكبر، تتحرك الصخرة حينما تترك شيئا لله. تلك الصخور التي سدت علينا الحياة، تلك الصخور التي نزلت علينا بالهموم، تتحرك هذه الصخور وتكسر حينما تترك شيئا لله. أترك، لابد أن تترك شيئا لله. إبراهيم عليه السلام ترك زوجته وترك ولده الذي طالما انتظره، وقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إبراهيم عليه السلام ترك والده وترك قومه واعتزلهم وما يعبدون من دون الله، ثم ترك زوجته وطفله الرضيع في أرض صحراء، وقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا. عبادة الترك لله، نزلت الرؤية، مجرد رؤية يراها في المنام بأنه يذبح أحب الخلق إليه ابنه إسماعيل، فقام يذبح إسماعيل، ولكن نزلت البشرى، عبادة الترك. إبراهيم عليه السلام كان يترك لله سبحانه وتعالى لأنه كان يعلم أن الله أكبر، فكان يقول الله أكبر، أكبر من كل شيء، فكان يترك لله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لابد أن نترك شيئا لله. يروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ اللباني حسنه، قال من ترك الخمر وهو يقدر عليه، قال الله سبحانه وتعالى أسقينه منه، أي من الخمر في حظيرة القدس، ومن ترك الحريرة أي من الرجال وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حظيرة القدس. إذن لابد أن تترك شيئا لله، لابد أن تأخذ القرار الآن في هذه المحطة حتى ننتقل إلى التي بعدها. اترك، هيا ننتقل. المحطة الخامسة، اقتحم. تعالوا نتذكر ذلك الرجل الذي قال له، الذي قتل 100 نفس، وقال له العالم اترك أرضك. لم يكتفي الرجل بكلمة اترك، ولكن طلب منه أن ينطلق، وانطلق هي المحطة السادسة معنا. ولكن قرار الانطلاق قرار صعب. أحيانا أنا يعني أستشعر بعض الناس الآن، بعض الشباب هو يسمع يقول في نفسه كيف سأغير حياتي، كيف سأرتب مشاعري، أنت تطالبني بتغيير ضخم، أنت تطالبني أن أتغير في تفكيري، أن يكون الدين هو المحور في حياتي، أن يكون الدين هو المركز في حياتي، أنت تطالبني بتغيير ضخم، أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك، أنا لا أستطيع. أقول لك اقتحم، لا تفكر كثيرا، لا تتردد كثيرا. نوح عليه السلام نادى على ابنه وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لم يقل لا تكن مع الغارقين، لا تكن مع هؤلاء الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا المشهد الذي تردد فيه ابن نوح، يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل، يا بني اركب معنا، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. أحبتي في الله، لحظات التردد قد لا تكون طويلة، بل قد تكون هي النهاية. وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام عمه أبي طالب وقال يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند ربي. وأبو جهل يقف علي على رأسه ويقول أتذر دينك ودين أبائك وأجدادك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند ربي، والآخر يقول أتذر دينك ودين آبائك؟ يا عم قل كلمة أتذر دينك، يا عم قل كلمة أتذر دينك. قال أبو طالب بل هو على ملة عبد المطلب، والعياذ بالله. هذا التردد قد لا يطول كثيرا، لا تترددوا، اقتحموا. قال ربنا سبحانه وتعالى فلاقتحم العقبة، هيا. فهل اقتحم العقبة؟ ابن عاشور هو بيصف مشهد العقبة وهو مكان ضيق بين جبلين يعقبه فسحة، والاقتحام إلقاء النفس بدون تفكير أو روية، أن يقتحم الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في آخر الزمان حينما يأتي الدجال ومعه الفتن، معه جنة ومعه نار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فجنته نار وناره جنة. أنت متخيل أن المؤمن مطالب أن يقذف بنفسه في النار؟ متخيل أن المطلوب منك أن تقتحم هذه النار ثم تكون المفاجأة بعد الاقتحام أنها جنة؟ هكذا كثير من الشباب ظل يتردد، كيف سأترك المعاصي، كيف سأفعل كذا، كيف ستتغير حياتي، ثم اقتحم وفوجئ بسعادة عجيبة، وفوجئ بحياة أخرى مليئة بالطمأنينة والسكينة والسعادة ومعية الله سبحانه وتعالى. اقتحم، لا تتردد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يرى نار الدجال ويخاف أن يقتحم فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغمض عينيه وليطأطئ رأسه ثم ليقتحم. اقتحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. حينما تتردد في أمر الآخرة أنت لا تفكر منفردا، أنت تفكر مع الشيطان، الشيطان يعطيك العوائق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، أي طريق تفكر فيه سوف يقعد لك. إن الشيطان قعد، القعود مشهد الإنسان المتفرغ لشيء، المتمكن من شيء. القعود الشيطان تفرغ لك وتمكن من هذا الطريق وينتظرك. أردت أن تقرأ القرآن يأتيك، أردت أن تلتزم تتعلم تحفظ أي شيء. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها فأراد أن يسلم، عايز يسلم، اتضحت له أدلة الإسلام فأراد أن يسلم. فقال له الشيطان أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. فأراد أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الشيطان أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. فأراد أن يجاهد، لاحظ أن في كل خطوة يأتيه الشيطان بالمعوقات ويصور له الشيطان أن الخطوة عبارة عن جبل لن تستطيع أن تقتحمه، وبمجرد أخذ القرار تفاجأ أن الألم كان في أول القرار فقط. هذه الآلام كانت مجرد آلام القرار. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ماذا؟ هذه التوبة العظيمة الشاملة في ختام سورة التوبة، اتبعوه في ماذا؟ لم يقل في غزوة العسرة، قال في ساعة العسرة. ابن عطية كان بيشير إلى ملمح جيد في هذا المعنى، وقال كلاما حاصل معناه أن وكأن اللحظة المؤلمة كانت في أخذ القرار فقط، يعني التردد الذي حدث مع كعب بن مالك ولم يخرج أصبح من الذين تخلفوا عن الغزوة، الذي أخذ القرار وقام وعد العدة وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم السير، خلاص الرحلة كلها حتى لو شقة لكن مليئة بالكرامات ولذة الإيمان وانشراح الصدر بالرغم مما فيها من مشقة وآلام وجهد، لكن مع صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومعية الله قبل ذلك تنزل السكينة والطمأنينة، إن الله معنا. فكانت الغزوة كلها في ساعة العسرة، في ساعة القرار، والذي لم يأخذ هذا القرار كعب بن مالك هذه الساعة التي لم يرد أن يتألم فيها ظل 50 ليلة يتألم، فتأخرت التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي تأخرت توبتهم، التوبة تأخرت، خلفوا، نزلت التوبة على هؤلاء وخلف هؤلاء 50 ليلة من الألم والمعاناة حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. انظروا إلى وصف أهل الإيمان حينما تتأخر توبتهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. تأتيه رسالة من ملك غسان ولا يريد أن يسافر، تأتيه فرصة للسفر وللمتعة، الحق بنا نواسك، يرفض هذا، يريد التوبة، كهذا الطفل التائه الذي تكلمنا عنه يريد حضن أمه، لا يستطيع أن يعيش بعيدا عن معية الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يقتحم الإنسان. ماذا لو فكر السحرة؟ تخيل معي سحرة فرعون، ماذا بعدما رأوا الآيات واتضحت البينات، ماذا لو فكروا وقالوا طب لو أمنا فرعون هيعمل فينا إيه؟ طب ما فرعون ممكن يعذبنا، طب ما فرعون ممكن ينفذ تهديده، طب إحنا نحافظ على، ماذا لو فكروا كثيرا؟ أخذوا قرارا فوريا وألقوا بأنفسهم وألقي السحرة ساجدين، يعني فيه كأنه رمى بنفسه. هكذا لابد أن تلقي بنفسك، أن تتردد، لحظات التردد قد لا تستمر طويلا. احفظ هذه الكلمة. للأسف هناك قصص عن فلان الذي عرض عليه الدين كان ملحدا، وعن فلان الذي كان فاسقا وعاصيا وعرض عليه أن يدخل المسجد ورفض وظل يتردد ويقول سأفكر وظل يفكر حتى مات. لا تتردد، أقبل ولا تخف، أنت تقبل على الله سبحانه وتعالى، لا تفكر كثيرا في تبعات القرارات مع الله سبحانه وتعالى. العالم كله يتغير، تقعد تفكر تحسبها إزاي أصلا، العالم كله بيتغير، العالم الآن تغير بفيروس لا يرى بالعين المجردة. الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فأقبل ولا تخف، ألقي نفسك في نار الدجال فإنها الجنة. تخيل ذلك الشاب الذي اقتحم نار الدجال وألقى بنفسه فيها، الناس في الخارج يقولون يا حرام ألقى بنفسه في النار، هو الآن يتألم، هو الآن يتعذب ويبكون عليه، وهو يتنعم في الجنة ويقول يا ليت قومي يعلمون. إذن أحبتي في الله، كثير من الناس اقتحم وألقى بنفسه في طريق الدين وترك كثيرا من المعاصي، وأصدقائه القدماء ينظرون إليه يقولون يا ما هذه الحياة، كيف يعيش بغير أغاني بغير الشهوات، وهو في قمة السعادة وهو يقول يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون مدى لذة هذه السجدة في الثلث الأخير من الليل مع دمعة تنزل على الوجه مع دعاء مجاب بيني وبين الله سبحانه وتعالى، أسرار لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذا ذاق اللذة وذاق السعادة. فلا تتردد واقتحم، لا تقف في هذا المكان كثيرا. إذن كانت المحطة الرابعة، اترك لابد أن تترك شيئا. وكانت المحطة الخامسة: اقتحم. هناك قرارات لا تتوقف فيها كثيرا، هناك أمور لا تفكر في تبعات أخذ القرار. المحطة السادسة، وهي نكتفي بها في الحلقة الثانية، المحطة السادسة: انطلق لا تتوقف. انطلق بعد أن تركت المعصية وبعد أن اقتحمت. أريدك أن تكتشف الحياة الجديدة، أريدك أن تستمتع، أريدك أن تعيش متعة الدين. هناك أناس بعدما تركوا المعصية واقتحموا خد قرارات في الدين وقرارات الالتزام، ظل كما هو، لم يفعل شيئا في الدين، فظل فشعر بحياة كئيبة، فيقول أين المتعة التي كنتم تتحدثون عنها؟ ثم يعود مرة أخرى. تتذكرون نصيحة العالم حينما قال لقاتل الماء أترك وانطلق، ونحن أضفنا بينها اقتحم. أترك المعصية، اقتحم قرار. ماذا لو تأخر قاتل الماء عن الاقتحام؟ يعني المعلومة دي ضمن المحطة السابقة، المحطة الخامسة في الاقتحام، لكن أذكرها ضمن سياق قصة قاتل الماء. ماذا لو تأخر عن الاقتحام وأخذ القرار أنه يترك؟ ماذا لو قاتل الماء قال في نفسه: طيب أنا هسيب أرضي إزاي؟ أنا هنا في البلد أطاع، من قال لي لا حتى لو كان العابد قتلته، كيف سأترك هذا؟ إلى أين سأذهب؟ أين المكان الذي سأذهب إليه؟ هل المكان الذي سأذهب إليه في أماكن للنزهة، في أصدقاء طيبين، في أصدقاء ظرفاء؟ ماذا لو تأخر قليلا؟ هذا الرجل مات في منتصف الطريق، حرك الله الأرض، مات أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر، حينما أمر الله الملائكة أن تقيس المسافة بين الأرض الطيبة وجثة الرجل وبين الأرض الفاسدة، وجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر واحد. أنت متخيل لو تأخر لحظة، لو تردد، لو فكر، لو قال طيب أنا كده كده هتوب، طيب أنا قتلت 100، طب ما أنا خليهم 200، ما أنا كده كده هتوب، يعني أعمل هاي سكور، يعني بدل ما قتلت 100 واحد، طب ما أنا قتل 500. في ناس بتفكر كده، طب ما أنا طالما كده كده هتوب، طب ما أكمل شوية معاصي. وما يدريك، هذا الرجل اقتحم وأخذ القرار ثم انطلق. هذه المحطة السادسة، أن تكتشف المدينة الجديدة. هذا الرجل هو لم يقدر له الوصول، لكن تخيل لو كان وصل إلى هذه البلدة الجديدة، تخيل لأول مرة، وهذا الرجل يقوم أسقط علينا الآن، هذا التائب وهو لأول مرة يحفظ سورة البقرة، ولأول مرة يختم المصحف ويأخذ الإجازة، ويقال له أنت الآن خدت الإجازة في القرآن عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، عن التابعي، عن الصحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن رب العزة. أي متعة هذه؟ وهو يأخذ الطعام ويذهب به إلى الفقير، ويذوق لذة إطعام الفقراء، ولذة أن يجلس ساعات طوال مع أحد أصدقائه حتى يأخذ قرار التوبة، أو مع ملحد حتى يأخذ قرار الإسلام. متعة العلم، أن تظل ليلة طويلة تذاكر في مسألة، أن تترنم بالقرآن في قيام الليل، متعة المباحات، أن تستمتع مع زوجتك مع أولادك وأن تتنزه وأنت لا يؤنبك الضمير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حتى جماع زوجتها: رأيتم إن وضعها في الحرام ألم يكن عليه وزر؟ فهو الآن يضعها في الحلال. الحلال أيضا لمتعة، أن النفس اللوامة تتوقف، أن الصرخات الضمير متوقفة الآن، لأنه يتمتع على مراد الله سبحانه وتعالى. يأكل من الشجر المباح، لا يأكل من الشجر المحرمة، فتظهر السوءات. انطلق، أريدك أن تنطلق في الدين، لا أريدك أن تتوقف. لا تفكر، استأذنتكم في أول الحلقات أن أخذ راحتي معكم، يعني معلش استحملوني، أنا بكلمكم هوا بالعامية المصرية، استحملوني شوية، أنا قلت أن أنا أخذ راحتي في الكلام. انطلقوا في دين الله سبحانه وتعالى، لا تكتفوا بالأشبار الأولى. نعم الأشبار الأولى جميلة ولها متعة، ومن تقرب إليه شبرا كما قال الله تقربت إليه ذراعا، ولذت صلاة الفجر في المسجد لأول مرة ممتعة، ولذت حفظ أول سورة من سور القرآن ممتعة. أنا أقول لك المتع في هذا الدين لا تنتهي، والله إن معنا على هذا الكوكب على الأرض أناس يتمتعون ويشعرون بسعادة لا يعلمها إلا الله، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. عينه لا تستقر. الإنسان قرة العين، من معاني قرة العين إن الإنسان عينه لما يكون القلب غير مطمئن، العين لا تظل تنظر، لا تزال تنظر تبحث. يعني أنت لما بتدخل مثلا، تدخل السوبر ماركت الكبير والمحلات الكبيرة والمولات الضخمة، طول ما أنت ماشي عينك لا تتوقف تشاهد هذا، ثم عرض آخر، ثم سلعة جديدة، ثم أوكازيون، ثم وعروضات مستمرة، العين لا تتوقف. تخيل لو أن إنسان كان يريد شيئا واحدا ثم ظل يبحث عنه إلى أن وجده، تستقر العين عليه، يقال له انظر انظر إلى هذا العرض، يقول لا لا لا لا أريد. أو إنسان الذي أحب امرأة وطالما انتظرها وأحبها ثم ظفر بها، يقال له هذه امرأة أخرى ملكة الجمال، يقول لا أريدها، أنا أريد هذه، استقرت العين. فنفسه كان قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. المتع الدائمة الباقيات، الباقي الأشياء الأخرى تفنى، هذه الباقيات الصالحات. فأريدك أن تعطي لنفسك فرصة أن تستمتع بالدين. يعني حقيقة أجد بعض الناس والشباب يتعامل مع الدين إنه هو زي الطالب اللي عايز ينجح، زي ما الواحد بيقابله في الطلبة أحيانا عندنا في كلية الطب، بيسأل يقول لك إيه أنجح إزاي، أنا عايز أذاكر من مذكرة تنجحني، أنا عايز الزتونة، أنا عايز الخلاصات، أنا عايز الملخصات، الملخصات التلخيصات، أنا عايز تلخيص التلخيص. وهناك طلبة يستمتعون بالمذاكرة. أنا طبعا مش بطلبك أنك تستمتع بالمذاكرة، لكن أقولك على الأقل استمتع بالدين. لماذا لا تستمتع؟ يعني أنت متخيل أن في أناس يعني عاشوا في جنات سورة مريم وطه والأنبياء والحج والنور، هل تعلم أن هناك أناس يعيشون في جنة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي؟ هل تعلم أن هناك أناس يتقلبون في نعيم المذاهب الفقهية ويقرأ في تفاصيل المذهب ويحرر ويضبط ويؤلف؟ هل تعلم أن أناس يعيشون متعة القراءة في المذاهب الباطلة للرد عليها وينظر حكمة الإسلام والانبهار بشريعة الإسلام؟ هل تعلم أن هذه المتع تزيد من اليقين؟ هل تعلم أن كلما تعمقت في طريق في العمل الخيري، في العمل الدعوي، في العمل الحركي، في العلمي، في خدمة المسلمين، في أي شيء، هل تعلم أنك تستمتع واليقين يزداد؟ لأن الذين آمنوا يزيدهم الله هدى بهداهم، فالحسنة تأتي بمثلها واليقين تراكمي. فحينما يسير الإنسان وهو ينطلق، هو يعطي نفسه فرصة إلى أن يصل إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. أنت متخيل؟ أنت متخيل أن تقوم في الصلاة تصلي كأنك تراه؟ أن تصوم كأنك تراه؟ يعني أنا أريد أن أطوف بكم، لكن للأسف عشان ألتزم بالوقت، في متع الدين، متع في الدين. يعني مجموعة من الشباب الصالحين يخرجون لنزهة ويجتمعون ويضحكون ويمزحون ويعملون في نفسهم مقالب، يعني بينهم العلاقات تسمح بأن هو يمزحون مع بعضهم، ثم يقومون للصلاة ثم يتدارسون كتابا. أنت متخيل قيمة النزهة الحلال المخلوطة بالطاعة؟ أنت مهما حاولت أن أوضح لك هذه المتعة لن تستطيع الكلمات أن توفي حقها. متع الطاعات لا تنتهي، فلماذا نتوقف؟ لماذا نرضى بالقليل؟ انطلقوا أحبتي في الله، اكتشفوا الجنات، اكتشفوا المتع. كلما سرتم في الطريق كلما كانت المعية أكبر. حديث لا يوصف، لا أعتقد أنه لا تكفيه الكلمات في الشرح. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فأصبح الآن أنت تسير في الذراع لأنه في معية الله. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. انظر إلى هذه التي لا توصف، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يا الله، تريد معاملة الهرولة وأنت من أهل الأشبار؟ تريد معاملة الهرولة وأنت من أهل الأشبار؟ انطلق، تخطى الشبر فالذراع فالباع حتى تصل إلى مرحلة ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. نكتفي بهذا، استريحوا، خذوا أنفسكم، لننطلق بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة والأخيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.